ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث الطيب وهو أمراض القلوب وعلاجها. الله أسأل أن يطهر قلوبنا جميعا من كل مرض وأن يرزقنا وإياكم القلب السليم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. تحدثنا في اللقاء السابق عن مرض الرياء وعن تعريفه، وقلنا أن التعريفات التي ذكرت مضمونها واحد، وهو أن العبد يفعل الخير لتعلو منزلته عند الغير. يفعل الخير لتعلو منزلته عند الغير، فيحمد عليها ويثني عليه الناس إلى غير ذلك. وأتينا ببعض الأدلة الشرعية التي تحذر من هذا الأمر الخطير وهو مرض الرياء. وحقيقة الأمر إخواني، أرجو منا جميعا وأنا منكم ألا نغفل عن متابعة قلوبنا خاصة في هذا المرض، لأن الطبيعة البشرية قوية، ودايما محبة المحمدة والفرار من ألم الذم يسيطر على الجميع. أي واحد في الدنيا مهما على قدره يحب أن يحمده الناس ويبغض أن يذمه الناس، دي طبيعة البشر. ولكن عند النظر والتحقيق ليست بشيء كما سوف يأتينا. يبقى الذي أرجوه أن احنا نتابع أنفسنا باستمرار، فإذا وجدت في القلب ميل وارتياح لثناء الناس عليك فقف مع نفسك وقل لنفسك بلسان المقال: ماذا يغني الناس عنك إن كنت فاسقا، وماذا ينفع مدحهم لك إن كنت غير ذلك. وكذلك إذا ذمك الناس وبدأت تتأثر قف مع نفسك: ما الذي يضيرني لو ذمني جميع الخلق والله راض عني؟ لا شيء، لا شيء. وهذا المعنى لما تربى عليه السلف كانوا يصدعون بالحق. لذلك من جملة الأشياء التي تحول بين الرجل وبين الصدع بالحق الخوف من ألم الذم. الناس هيذمون، تم يذموا، لا وما الضرر الذي يعني سيعود علي إن ذمني الخلق؟ أقصى شيء ستحرم من بعض لذات الدنيا بقدر الله، ولا ممكن تحرم منها بغير قدر الله؟ قدر الله. يبقى ما القضية كلها مش هتفرق معايا حاجة. طيب، ذكرنا من السنة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وسنده صحيح، قال أبو سعيد: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح، أي الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ده آخر حديث أخذناه ولا أخذنا غيره؟ من نظر رجل. يبقى الإنسان يبدأ يحسن في العبادة من نظر الرجل إليه. ولكن هنا في ملحظية، وهي ممكن أن يأتيك الشيطان ويزين لك الرياء في لباس الشريعة. كيف؟ يعني أنت بدأت تحسن في صلاتك وفي عبادتك حتى تعلو منزلتك عند الناس ويحمدوك ويثنوا عليك، أتاك الشيطان وقال لك: لا، ده أنت بتعملها علشان الناس يقتدوا بك ويفعلون العبادة صحيحة. واخد بالك يا اخوانا؟ خد بالك من دي كويس. طيب، من اللي يعرف ديت؟ ليس احد قط الا انت، انت تعرف، انا ما اقدرش احكم عليك. يعني لو انك مثلا بتصلي واحكمت امرك، احكمت وضع اليدين ووضع الرجلين والنظر محل السجود، ويعني واتقنت امرك، الكلام ده امتى؟ لما سمعتنا واحنا داخلين الجامع ونقول الحمد لله سمحت الشيخ موجود. فلما سمعت صوتنا حسنت من صلاتك. والله احتمالية الرياء واردة، واحتمالية أنك صنعت هذا لنقتدي بك واردة. من الذي يفصل؟ أنت. ولا يخفى على الله شيء من أمرك، فاحذر وانتبه. عشان كده احنا بنقول دائما وأبدا أمراض القلوب بالذات ما تحاولش تسقطها على غيرك، ولكن حسبك نفسك. إن سلم قلبك وطهرته من الأمراض فنعم الرجل. فليس ثم داع إن أنا أشغل بقلب غير، وهو الأخ فلان والأخت فلان والكلام، لا، خليني في قلبي بس. واضحة يا أخوانا ديت؟ طيب نأتي ببقية النصوص الواردة في التحذير من مرض الرياء. روى الإمام أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس، وسند الحديث حسن. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية، أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قال أي شداد: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشرك أمتك من بعدك؟ أتشرك أمتك من بعدك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا، ولكن يراؤون بأعمالهم. لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا، ولكن يراؤون بأعمالهم، يراؤون بأعمالهم، أي يظهرون أعمالهم للغير حتى يحمدهم الغير عليها. وعند ابن ماجه والترمذي بسند صحيح نص على ذلك الألباني. من حديث أبي هريرة، النصوص ذات يا مشايخ أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب، وحاول ترددها بينك وبين نفسك كثير، واسقطها على نفسك حتى يخرج ما في قلبك من حب محمدة الغير والخوف من ذمة الغير، يوم يسلم لك قلبك وتعبد ربك كما أراد منك إرادة شرعية. من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني ريحة. حديث ده نعلق عليه تعليق بسيط خالص. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، اللي هو العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي الذي حمله على طلب العلم هذا يصيب به عرض من الدنيا، أما إرادة وجه الله لم تخطر له على بال. يبقى الباعث الأساسي لطلب العلم الشرعي الدنيا، سواء بقى حسية أو معنوية، وهذا سوف يأتينا بالتفصيل، لأن شرف الدنيا أو متاع الدنيا عبارة عن حس ومعنوي. حس شوية فلوس، معنوي منزلة في قلوب الناس. ومن المسالك التي تسلك ليعلو الإنسان بقدره عند الناس مسألة العلم الشرعي. الناس طبيعتها بتنظر له بإجلال، فقال لك بس هي دي البس العباء، لما؟ ليعلو قدره عند الناس. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يبقى الباعث الأساسي على طلب العلم عرض الدنيا. أما إذا تعلم العلم وكان الباعث الأساسي مرضات المولى عز وجل ليتعلم وينشر العلم، ثم جاءه عرض من الدنيا كمال من ولي الأمر، وظيفة أو مال أغدقه عليه بعض أهل الصلاح والتقى إعانة له بعد الله على طلب العلم، هذا لا شيء فيه أبدا، وإن تعفف فهو خير له. طيب، الحديث الذي يلي ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح، نص على ذلك الألباني عن أبي سعد ابن أبي فضالة، عن أبي سعد ابن أبي فضالة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ليوم القيامة لا ريب فيه، إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم القيامة لا ريب فيه، نادى فقال: من كان أشرك، من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من غير الله. تخيل بقى الموقف ده كده، من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من غير الله، يبقى كده خراب كده، عمل لله أشرك فيه أحدا مع غير الله، مع الله خلاص يا أخي تفضل مشكورا، روح خذ ثوابك من غير الله. وهل في أرض المحشر يملك أحد شيئا؟ علشان كده من الأشياء العجيبة يا أخوانا أن الملائكة الكرام الكاتبين لا يعلمون إن كان العبد أخلص أم لا، هو شافك في الجامع قال اكتب في الجامع، شافك في درس العلم قال اكتب في درس العلم ويكتب. طب يوم القيامة تعرض هذه الأعمال على الله فيقال اقبلوا هذه وردوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك ما علمنا فيها إلا خير، قال: هذا كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي. فعلا أمر فعلا يعني يفرق الأكباد. وعشان كده بقول لك مسألة موضوع الرياء ده بالذات، أنا والله يا أخوانا ما بيعد علي أسبوع لما بحفظ براجع المتن ده تاني أسبوع، ببدأ أقعد لوحدي كده في المكتبة وأفتح وأبدأ أقرأ وأحط إيدي على خدي وأبدأ أفتكر أشوف أنا فعلا مخلص ولا شغل رياء. لأن القضية الخطورة فين؟ إن لن تستطيع أن تستدرك ما فاتك من رياء إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. بس ساعتها ما يعني ما الذي تصنعه إذا ظهر المستور وانكشفت الأغطية وقيل لك ده دروس مسجد النور يوم السبت كلها وقعت، لما يا رب؟ كانت لغير الله. إيه إزاي؟ قال: لا، الله كذبك، فمن الذي يصدقك؟ فافطن لهذا وعالج نفسك. على الجانب الآخر احذر غاية الحذر أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك أنك مرائي فاترك العمل، احذر. تحصل كثير، واخد بالك؟ تحصل كثير. الله يا أخوانا حصلت مع بعض إخوانا كان يتخلف عن صلاة الجماعة، فاحتسبت عليه فقلت له: لما لا تحضر؟ قال لي: والله يا شيخ أنا ضعيف والشيطان بيزيني إنني مرائي. فأثرت السلامة وصليت في البيت. قلت له: كده خطأ، مفهوم خاطئ، لأن العبادات التي أمرنا بها ربنا عز وجل أن نظهرها لابد أن نظهرها ونجاهد أنفسنا في الإخلاص. تعرف ما حصل إيه؟ بدأ يصلي في البيت، أتاه الشيطان وقال له: أنت بترائي مرتك وعيالك، قفل الأوضة عليه، قال له: أنت بترائي نفسك، ترك الصلاة. ما هو ده التسلسل، ده التسلسل، ده خرج منين؟ خرج من نطاق التمسك بالنص. يبقى عبادة ربنا أمرنا أن أظهرها أظهرها، درس العلم ما فيش فيه خبو، لازم في الميكروفون، والجامع مفتوح واللي عاوز يجي يجي، ما فيش درس خاص ولا عام، كله زي بعضه، لازم يظهر. طب والعمل انا اقوم اجاهد نفسي، طيب لا استطيع، الجأ الى ربك. لا استطيع، لا تترك العمل، لان ترك العمل من مداخل الشيطان، فاحذر هذا وافطن له. طيب يبقى يقول: إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ليوم القيامة لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد، روى الإمام أحمد بسند صحيح، نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر، من حديث محمود بن لبيد. محمود بن لبيد روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الأصغر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الشرك الأصغر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء، الرياء. يقول الله عز وجل بقية الحديث، يقول الله عز وجل: إذا جاز العباد بأعمالهم، يقول الله عز وجل: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم الجزاء. الله أكبر. يقول الله عز وجل: إذا جاز العباد اذهبوا، إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم الجزاء. الجواب: لا نجد. فلماذا إذن كنت ترائيهم في الدنيا؟ عشان كده بيقول إيه؟ المرائي ده، ده إنسان بعيد عنك، لا عقل له، لا عقل له فعلا، لأنه يعلم إن فيه يوم قيامة، ويعلم أن الله عز وجل سيسأله تهكما وسخرية واستهزاء: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم الجزاء. ثم أنت تعلم يقينا في الدنيا ليس عندهم جزاء ولن ينفعوك، فلماذا إذن ترائيهم بعملك؟ لذلك لا يوجد أغبى على البسيطة من رجل يرائي بأعماله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جاز العباد بأعمالهم، يوم القيامة في الحساب وسجل الحسنات جه، انت بقى فرحان، الصحيفة مملوءة، انتظر أن توضع في الميزان، وضعت في الميزان فإذا بها رياء غير يعني غير خالصة لوجه الله. فيقول الرب عز وجل: اذهب إلى هؤلاء الذين كنت ترائيهم في الدنيا هل تجد عندهم جزاء أم لا. طبعا الجواب معروف، والسؤال أصلا للإيه؟ للتهكم والاستهزاء والسخرية. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. طيب وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة وهذا الحديث محفوظ لدى الجميع وحق له أن يحفظ. ومن أجل هذا الدلالة فيه واضحة، وعليه سأكتفي بقراءته فقط، فاسمعوه رحمكم الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه من شدة تأثيره عليه. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يغضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، أي في سبيل الله، فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت. وافطن لهذا أخي المسلم، قال: كذبت، خلاص كذبك الله، فمن الذي يجرؤ أن يصدقك؟ اخلص العمل لله قبل فوات الأوان. عشان كده من الحاجات اللي نتكلم فيها كتير علاج الرياء، تعالجوا ازاي؟ لأنه خطير جدا، وخطورته انه بيحبط العمل، بعكس مثلا الحسد وبعكس الكبر، ده مشكلة كبيرة جدا، العمل بيحبط. قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت. كيف ترد ومن الذي يدافع عنك؟ فالذي كذبك من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. الذي حملك على القتال حصلته، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من البوار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها. رجل تعلم العلم وعلمه، مش تعلم وبس، لا ده تعلم وعلمه، وله طلباء وله جمهور وله أحباء وله صفحة على الفيسبوك، عد بقى، واخد بالك؟ تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. كلمة قرأ يعني ايه؟ حفظ علما وعملا وتلاوة. فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن فيك وأقرأته، قال: كذبت، كذاب. لذلك من الأشياء المحزنة، واحد يعمل برادة مية يقول لك: صدق على روح الحجة فلانة نفيسة بنت مش عارف ايه، نسألكم الدعاء. ده لو كان ملتزم بالسنة، مبتدع نسألكم الفاتح، واخد بالك انت ازاي؟ قال: طيب انت صنعتها لله، ما الذي حملك على ان تعلم الناس؟ ما ده برضو عاوز سؤال، واخد بالك؟ يعني مثلا انا معايا قرشين عاوز اعمل بهم مشروع لله، بس شرط ينكتب على المعهد الديني اسمي. طب ليه؟ ده انا لا اشك ان هذا سيحبط العمل كله، والا ما الداعي؟ يعني انت دلوقتي عملت لله، هل الله عز وجل ما يعلم الا اذا كتبت الاسم؟ اذا ظننت لذلك كفرت بالله عز وجل. انت بديت قال لك: لا يا راجل ما تقولش الكلام ده، ربنا لا يخفى عليه شيء. طب كويس، حطيت اسمك ليه؟ ورد انت بقى، ما الحامل على ذلك؟ والله اصل ما تأصلش، قول دغري، خليك دغري على طول. الجواب: يحب المحمدة والمنزلة في قلوب الناس. ما هو ده الرياء، ما هو ده الرياء. يبقى بني هذا مش عارف ايه على نفقة مش عارف اصبريه ما ادري ايه في عهد الرئيس مش عارف ايه، وقام افتتاحية مش حافظ محافظ ايه، والرخامة اللي تنحط دي، واخد بالك؟ ما هي دي قمة الرياء. يبقى الإنسان لما يستوعب هذا جيدا، أهو قرأت فيك القرآن وعلمت العلم، قال له كذبت. أمال كذبت إزاي؟ أهو تعلمت العلم، قال كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك، إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. حديث ذا مشايخ تضمن ثلاثة أصناف: المقاتل في سبيل الله، وطالب العلم وناشره، وقارئ القرآن ومن أقرأه، والرجل المنفق في سبيل الله. وهذا على سبيل ضرب المثال، وإلا كل من أتى بفعل لله أشرك فيه أحدا غير الله سيحدث له ما حدث، فهذا من ضرب المثال. فاحذر أخي الفاضل واعلم أن ما تفعله من عمل لا يخفى على الله، فلا تنشغل ولا تهتم بالمخلوقين. لذلك سيأتينا لما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتينا بالتفصيل، فقال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين، يعني اللي امدحه هطلعه في سبع سماء واللي هذمه في نزل الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، مش انت. يبقى ان اذا مدحني الناس ولا حاجة، طب لو ذموني برضو ولا حاجة. عشان كده بقول لك انزع محمدة الناس وحبها من قلبك، شلها. كيف؟ السؤال اللي كل واحد يتفق معايا في الجواب: لو أن الخلق جميعهم كلهم أثنوا عليك وأنت على غير ذلك، الثناء ده في ميزان الحسنات ولا السيئات؟ ولا له لازم. والعكس، لو أن الخلق جميعهم ذموك، قالوا مجرحاتي، قالوا عميل، قالوا مرجئي، يقولوا، أيؤثر هذا في منزلتك عند الله؟ أنت على يقين لا يؤثر؟ ما بتنهز به ليه؟ لماذا تأثرت بكلامهم؟ أما تأثرتش، ما بطلت كلام ليه؟ طيب المدح، ما تأثرت، أما عملت كل يوم والتاني تتكلم ليه لما مدحوك؟ لا، الله يبارك فيكم. أرجو التركيز في مسألة حب المحمدة والخوف من ألم الذم، هو ده أصل مرض الرياء، حب المحمدة والخوف من ألم الذم. لو دول انشالوا من قلبك سيستوي عندك المادح والذام، امدح ولا شيء. علشان كده شوف بقى الشريعة من دقتها وقفلها لباب سد الذرائع، حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح بعضنا بعضا في وجهه، في وجهه. لذلك لما في مجلس عثمان بن عفان قاعدين، وكان فيه المغيرة بن شعب وكان ضخم الكفين، فالمغيرة قاعد لقى واحد كده من التابعين جاي يمدح في مين؟ في عثمان بن عفان، وهم قاعدين في المجلس. فالمغيرة كان ضخم الكفين، ملا كفه حصى وفي وش الراجل. قال طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب في الوجه، قال لك لا في ديت لا. فنظر عثمان الى المغيرة وقال مالك؟ قال لا شيء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألقوا في وجوه المدحين التراب وأنا أفعل ما سمعت، بس خلاص. لذلك نصيحة مني لكم، ولنستعن بالله عليه، إياك ثم إياك أن تثني على أحد من إخوانك وإن كنت محق، إياك. ليه يا إخوانا؟ احنا بشر، ونفرح بذلك وإن ادعينا عدم الفرح. ما نغلطش نفسنا. وخد بالك بقى ايه ساعات الواحد ايه، وانتبه لدي كويس، هو ما بيحبش الثناء، او بمعنى اصح ما يحبش يطلب من احد الثناء، ولكن امسأل سؤال كان من لوازمه ان يثني عليه. قال له بصراحة بقى يعني ايه انا تسمعت الخطبة؟ قال له اه. طب الله يبلغ لك الدين النصيحة والحديث في مسلم رواية تميم الداري، وانا بستنصحك قل لي ما فيها من عيوب، وهو بيقول عشان يثني عليه. ما ينفعش خالص ابدا، ما تروحش روان الثعالب. فالله عز وجل يعلم السر واخفى. انتبه الله يبارك فيك. اصحى شيخ خالد اصحى. طيب، بعض الاثار عن السلفي في ذم الرياء. راى ابو امام الباهلي رجلا في المسجد يصلي ويسجد ويبكي. دخل أبو أمام الباهلي فرأى رجلا في المسجد ساجد يبكي، فقال له أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك، أنت لو كان هذا فين؟ في بيتك، ايه من اللي انت عاوزه، وبعيد عن الولية وبعيد عن العيال، خلاص. لكن في المسجد فعش الكلام. انت لو كان هذا في بيتك. قال بريدة بن الحصيب: قال شهدت خيبر، اي غزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في من صعد الثلمة. لما علي بن أبي طالب راح يفتح الحصن، ففتحوا في الحصن ثلمة، يعني فتحة، فكان من اللي صعدها بريدة بن الحصين. وكنت في من صعد الثلمة، شكلها الثلمة، ألف ولام وثاء مشددة، اللام ساكنة، الميم مفتوحة، والتاء مربوطة، الثلمة. يقول فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر. فقاتلت حتى رؤي مكاني، يعني ايه؟ الناس كل واحد بص، ايه من ده؟ من اللي عمال يقاتل ده؟ من زي من اللي عمال يزعق ده؟ من اللي الناس بيبكوا وراه ده؟ حتى رؤي مكاني. شوف بقى التربية. يقول فما أعلم أن نعم وعلي ثوب أحمر، يعني علامة مميزة، فما أعلم أن ارتكبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، مع أنه صحابي وإن شاء الله من أهل الإخلاص، ولكن من باب الورع. يقول بريدة بن الحصيب: شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه. وقال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: كانوا يراؤون في الزمن الأول بما يعملون، فأصبحوا اليوم يراؤون بما لا يعملون. دي من السواد. كانوا في الزمن الأول يراؤون بما يعملون، فصاروا اليوم يراؤون بما لا يعلمون. بما لا يعملون، نعم، كانوا يراؤون بما يعملون، وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعلم، بما لا يعملون. وإن شئت فقل بما لا يعلمون. تمشي إن شاء الله. ماشي يا أخوانا، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ في أثر الرياء على العمل. نعم.